يغني مولا عن مولا شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو اليوم الموعود، وهذا هو اليوم الذي يجب على الإنسان أن يستعد له وينتبه ويتهيأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكانت قريش تؤذيه، أقاربه وجماعته وعمومته وعشيرته كانوا يؤذونه ويتهكمون به ويضايقونه، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يتصبر ويتحمل. يقول الله تعالى: فاصفح الصفح جميل، سامحهم. يمسكون عند الكعبة هنا، كانوا في حجر، في الحجر جالسين وهو يطوف، فلما حاد المخرج الذي يليه الآن خرجوا وامسكوه مع رقبته، وضعوا رداء وشدوه عليه حتى أثر شدهم في رقبته. وكان أبو بكر رضي الله عنه وراء، فصار يدفعهم عنه ويسعى لتخليصه منهم، ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الله تعالى يقول: فاصفح الصفح. وهذا مطلوب من الإنسان إذا كان قادرا على العقوبة وتركها، فهذا من النبل والكمال الخلقي. العفو عند المقدرة هذا من كمال الخلق ومن النبل في الإنسان إذا عفا. أما إذا كان ما يستطيع أن يأخذ حقه ويقول: خلاص أنا مسامح، فليست منزلته كهذا، وصفحه ليس بالصفح الجميل الذي ورد في هذه الآية، وإنما المراد بالصفح الجميل هو الصفح الذي يكون حسنا، معنى أن بيدك القدرة على إنفاذ ما تريد فتعفو. وهذا من صفات الكمال في الإنسان، أن يعفو عند المقدرة. إن ربك هو الخلاق العليم. وهذا تقرير للمادة والمعاد، أي أن الله تعالى إذا كان هو الخلاق، هو الذي يخلق الناس، فهو قادر على إعادتهم عندما تكون الساعة عند البعث، لأن الإعادة أسهل من البداية. إذا كان الله تعالى قادر على أن يخلقهم ولم يكلف شيئا، فكونه يعيدهم مرة أخرى عندما يكون ترابا يكون أسهل. فلماذا ينكرون هذا البعد؟ لماذا يترددون في صدق ما جئتهم به من أنهم سيبعثون مرة أخرى ويحاسبون، مع أنهم عرفوا أنهم خلقوا؟ هذا الإنسان الذي هو في أحسن تقويم ماذا كان قبل فترة؟ كان نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم أنشئ خلقا آخر، نفخت فيه الروح وصار بشرا، ثم ولد على الأرض وهو ضعيف، فقوي وبلغ ورشد وعقل وصار يدبر ما حوله. هذا الإنسان الذي خلق من مني يمنى من نطفة قذرة، ألا يستطيع الذي أوجده أن يعيده مرة أخرى؟ وقد وجد بقاياه، وقد أخبر تعالى بأنه أهون عليه وهو لا يعدل شيء. أمره جل وعلا بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى لا يشق عليه أن يبعث الناس بلحظة واحدة في يوم القيامة، يقومون من قبورهم وينبتون ويقفون في المحشر جميعا، وربك جل وعلا يحاسب كل واحد منهم، يوقفه ويحاسبه، وليس هذا على الله بعزيز. وربك في حسابه سريع، إذا عرفنا هذا فإن الواجب عليك إذا عرفت أن الله هو الخلاق أن تؤمن بيوم المعاد. الأمر الثاني العليم، أي أن الله تبارك وتعالى هو العليم بكل ما يصلح شؤون خلقه، عليم بما كان وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل. فعلم الله تعالى كامل، وهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم دقائق الأشياء لا تخفى عليه خافية، مهما أخفاها الإنسان فإن الله تعالى يعلم بها، ولا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنه صلى إماما بالناس صلاة الفجر وقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، فأنكر عليه البعض بصوت مرتفع، فهل هذا النكران مسموح بهذا الأسلوب؟ هل ورد من سنة صلى الله عليه وسلم أن قرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة؟ السنة أن الإنسان في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، هذا هو طوال المفصل. السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من هذه السور، في كل ركعة يقرأ سورة، هذا هو المستحب والأفضل. لكن لو قرأ الإنسان من أوساط المفصل أو من قصاره أحيانا ليبين للناس الجواز فلا شيء في هذا، فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها. السؤال الثاني كونه يكرر سورة واحدة في الركعتين، هذا ليس من السنة. السنة أن الإنسان يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ في الركعة الأولى، لكن الصلاة من حيث هي صحيحة ولا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ في الركعة الأولى، لكن هذا لا يؤثر على أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شيء. يقول تزوج رجل بامرأة زواجا مثلا وولي الأمر هو ابنها البالغ 20 سنة. قال الزوج أنا أشهد رجلين على ذلك، مع العلم أنها متنازلة عن جميع حقوقها. هل يصح هذا العقد؟ أين العقد؟ أين هو العقد؟ العقد لا بد فيه من ولي وزوج وشاهدين، فيقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، ويشهد على هذه العبارة رجلان عدلان، رجلان عدلان يسمعان كلام الزوج الولي والزوج. هل حصل هذا؟ إذا كان حصل هذا في الزواج صحيح، إذا كان لم يحصل وإنما قال الزوج أنا أبلغك من وأقول لهم، فإلى الآن ما حصل العقد، الآن لم يحصل العقد. فالعقد لا بد فيه من إيجاب وقبول بحضور رجلين عدلين، إذا تم هذا فالعقد صحيح. وأما إذا اتفقوا على هذا، قال الولد لهذا الشخص زوجتك أمي وهم ما عندهم أحد، وبعدين قال الزوج أنا بروح أقول لفلان وفلان، هذا لا يعتبر عقدا ولا يحل لهذا الرجل أن يقترب من المرأة لأنه إلى الآن لم يعقد. وأما كون المرأة تتنازل عن حقوقها فهذا من حقها، إذا تنازلت عن حقها فهذا رجع لها، لكن لو أنها بعد ذلك أردت أن تتراجع فلا الحق في التراجع. لو أنها بعد فترة قالت أنا أريد لي قسم وأريد نفقة، هذا من حقها، لأن هذه حقوق تتجدد فتتنازل عن الشيء الماضي والحاضر، أما المستقبل فإنه إلى الآن موجود، والتنازل عنه قبل وجوده لا يجزي. الإنسان إذا كان امتنع عن حضور المناسبات والحفلات العائلية للأقارب والجيران لما فيها من المنكرات كالغيبة والنميمة والاستهزاء والنكت والدخان والتلفاز ونغمات الموسيقى والجوالات، هل يعتبر آثما إذا لم يستطع التغيير؟ لا يعتبر آثما، لكن لماذا لا يحضر ويغير على قدر استطاعته؟ كونه يحضر ويغير بقدر استطاعته أولى من أن لا يحضر ولا يغير شيء. وخروجه أثناء وجود هذه الأشياء كراهية فيها هذا من التغيير. الإنسان يحضر هذه المناسبة، فإذا كان لا يستطيع أن يقول للناس اتركوا هذه الأشياء، وأظن أنه ما في أحد لا يستطيع، لكن لو أنه فرض هذا الشيء فقام كراهية في هذا المجلس فهذا نوع من التغيير. كونه يحضر وإذا رأى هذا يرجع أفضل من أنه لا يأتي أبدا، لأن الناس مهما كانوا فيهم حياء وفيهم خير، فإذا عرفوا أن فلان جاء ورجع بسبب ما رأى أو سمع صار حديث المجلس بينهم، بدلا من أن يغتابوا أحدا يقولوا لماذا فلان ترك مكاننا أو كره جلوس معنا، فيقولوا لأنه رأكم قلتم كذا أو لأنكم عملتم كذا أو لأنه سمع صوت كذا. فلا بد أن واحد من هؤلاء يتأثر، إن لم يكن كل هؤلاء يتأثرون. ولهذا كون الإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم أولى من أن يعتزل. كل الإنسان يحفر ويغير بقدر استطاعته، هذا هو المطلوب. ولا يكون الإنسان يحفر ويجلس معهم ويشاركهم ما هم فيه من منكر، لا، هذا يستحق أهله اللعن، كما لعن بنو إسرائيل على ذلك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. يقول عندي دكان مستاجر، هل فيه زكاة؟ وكذلك قطعة أرض سكنية. ذات الدكان ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول. والأرض السكنية تريد أن تعمرها لك تسكنها ليس فيه زكاة. يقول هل قوم لوط وقوم شعيب وقوم ثمود كانوا في زمن واحد؟ لا، ما كانوا في زمن. ثمود متقدمين، قوم لوط وقوم شعيب كانوا في زمن واحد، في زمن متقارب. ولهذا قال شعيب لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. ليسوا منهم ببعيد في البلد وقد وقع عليهم العقاب، وكذلك في التنكر لله تعالى المنعم عليهم بالنعم، ومع هذا لا ينقادون لأمر الله. يقول في بلادنا عند عقد الزواج لم يحضر الزوج، لم يحضر أحد نيابة عنه، ويتم عقد بين ولي الزوجة ومن ناب عن الزوج وشاهدين، هل هذا العقد معتبر شرعا؟ إذا كان الزوج غائب توكل غيره ليقبل عنه عقد النكاح هذا صحيح، بمعنى أن الزوج يكون مثلا غير قادر على حضور إبرام العقد النكاح فنكلف من ينوب عنه في القبول. فإذا قال الولي: زوجت فلانا فلانا، يقول هذا الوكيل: قبلتها لموكلي في فلان، في هذه الصورة يصح. ما إذا كان في البلد فلماذا لا يحضر؟ يستحي يعني سبب عدم حضور. لا تصور أن إنسان يخاف من عقد النكاح، بعض الناس قد يخاف من الدخول، لكن العقد ما أحد يخاف لأنه كلام بين رجال، لكن بعض الناس قد يخاف من الدخول على المرأة ويتهيب ويتردد، هذا قد يخاف. أما الخوف من إبرام عقد النكاح لا أظن أن فيه شيء يرهب الإنسان أو يستغربه. فإذا كان في البلد فهذا من أهم الأمور وأزمها التي يفرح بها الإنسان ويسارع. لكن هذا يقول أنه يوجد، معنى هذا أنه أمر ظاهر، أمر مشهور، وأرجو أن لا يكون الأمر كما ذكر. هذا يقول انه وجد مبلغ من المال وبقي عنده اكثر من سنة ولم يعرف صاحبه، هل يجوز له توزيعه على فقراء من خارج المملكة؟ اللقطة الإنسان يعرف أوصافها ويعرفها مدة سنة في مجامع الناس والأماكن التي يظن أنه يعرف صاحبها فيها. وفي وسائل الإعلام الآن تيسر ذلك في الصحافة وفي عند أبواب المساجد خارج المساجد وفي الأسواق وتوضع إعلانات ونحوها، فإذا أعلن عنها مدة سنة ولم يأتي أحد يطلبها أو يصفها كما هي، فإنه إذا لم يكن في مكة يعني يكون خارج مكة يتملكها وينفقها على نفسه، فإن جاء صاحبها في أي وقت فإنه يضمنها له، وأما في مكة فإنه إذا وجدها تبقى عنده يعرفها مدى الدهر، لأن الأصل أنه لا يجوز له أخذها إلا إذا كان عنده استعداد على تعريفها، وليس هذا مؤقت بسنة أو 10 سنين أو 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو الذي يبحث عن صاحبها حتى يجده. يقول: لو صليت تحية المسجد هل تغني عن سنة الفجر؟ لمن قال إن تحية المسجد واجبة؟ تحية المسجد هي من السنن المطلقة ومن ذوات الأسباب، وسببها هو دخول المسجد، فإذا أن الإنسان صلى أي صلاة من فرض أو نفل تغني عن تحية، فإذا كان وقت نافلة فنويت بها السنة الراتبة كسنة الفجر أو سنة الظهر القبلية فإنها تغني عن تحية المسجد، وإذا انتهيت من السنة الراتبة لا تقول أقوم الآن وأصلي صلاة ثانية تحية للمسجد، الآن حييت المسجد بصلاة. نقول: ما حكم الصداق المؤجل؟ هل هو من السنة؟ نقول: لا، جائز. الإنسان إذا اتفق هو وزوجته على أن يجعل الصداق بعضه مقدم وبعضه مؤخر فهذا أمر سائر وجائز، ويلزم الوفاء به على ما اتفقوا عليه، لكن ليس مستحبا. الأصل أن المرأة تملك صداقها بالعقد ويستقر بالدخول، وكونه يؤجل بعض باتفاق بينهم هذا أمر سائغ وجائز، لكن ليس سنة وإنما هو جائز. إذا حصل بينهم مفارقة يلزم أداؤه، إذا لم يحدد له أجل معين فإنه يحل بالمفارقة من موت أو طلاق أو خلع أو فسخ، وإذا حدد له أجل فإنه يحل بأجل، كما لو قال بقية المهر بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يحل فيها. أما إذا قيل إن الباقي مؤجل ولم يحدد له أجل لا 10 ولا 20 ولا أكثر ولا أقل، فمتى يحل؟ يحل بالفرقة من موت أحدهما أو الطلاق أو الفسخ أو الخلع. نعم، يورث عنه إذا مات، إيه، هو يكون من ضمن حقوق الورثة من الدائنين، من الديون التي تقدم على الميراث يجب سداده قبل قسمة التركة، لأنه من الديون التي لزمته في ذمته. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.